الأصحاح الثاني والعشرون. فذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عدلام. فلما سمع إخوته وجميع بيت أبيه نزلوا إليه هناك، واجتمع إليه كل رجل متضايق، وكل من كان عليه دين، وكل رجل مر النفس، فكان عليهم رئيسا، وكان معه نحو 400 رجل. وذهب داود من هناك إلى مصفات مؤاب، وقال لملك مؤاب: ليخرج أبي وأمي إليكم حتى أعلم ماذا يصنع لي الله. فودعهما عند ملك مؤاب، فأقاما عنده كل أيام إقامة داود في الحصن. فقال جاد النبي لداود: لا تقم في الحصن، اذهب وادخل أرض يهوذا. فذهب داود وجاء إلى وعر حارث، وسمع شاول أنه قد اشتهر داود والرجال الذين معه. وكان شاول مقيما في جبعة تحت الأثلة في الرامة، ورمحه بيده، وجميع عبيده وقوفا لديه. فقال شاول لعبيده الواقفين لديه: اسمعوا يا بنيامينيون، هل يعطيكم جميعكم ابن يسة حقولا وكروما؟ وهل يجعلكم جميعكم رؤساء ألوف ورؤساء مئات؟ حتى فتنتم كلكم علي، وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسة؟ وليس منكم من يحزن علي أو يخبرني بأن ابني قد أقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم؟ فأجاب دواغ الأدومي الذي كان موكلا على عبيد شاول وقال: قد رأيت ابن يسة آتيا إلى نوب إلى أخي مالك ابن أخي طوب، فسأل له من الرب وأعطاه زادا، وسيف جوليات الفلسطيني أعطاه إياه. فأرسل الملك واستدعى أخي مالك ابن أخي طوب الكاهن، وجميع بيت أبيه الكهنة الذين في نوب، فجاءوا كلهم إلى الملك. فقال شاول: اسمع يا ابن أخي طوب. فقال: ها أنا ذا يا سيدي. فقال له شاول: لماذا فتنتم علي أنت وابن يسة بإعطائك إياه خبزا وسيفا، وسألت له من الله ليقوم علي كامنا كهذا اليوم؟ فأجاب أخي مالك الملك وقال: ومن من جميع عبيدك مثل داود أمين وصهر الملك وصاحب سرك ومكرم في بيتك؟ فهل اليوم ابتدأت أسأل له من الله؟ حاشا لي، لا ينسب الملك شيئا لعبده ولا لجميع بيت أبي، لأن عبدك لم يعلم شيئا من كل هذا صغيرا أو كبيرا. فقال الملك: موتا تموت يا أخي مالك أنت وكل بيت أبيك. وقال الملك للسعاة الواقفين لديه: دوروا واقتلوا كهنة الرب، لأن يدهم أيضا مع داود، ولأنهم علموا أنه هارب ولم يخبروني. فلم يرضى عبيد الملك أن يمدوا أيديهم ليقعوا بكهنة الرب. فقال الملك لدواغ: دور أنت وقع بالكهنة. فدار دواغ الأدومي ووقع هو بالكهنة، وقتل في ذلك اليوم 85 رجلا لابسي أفود كتان، وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف، الرجال والنساء والأطفال والرضع والثيران والحمير والغنم بحد السيف. فنجا ولد واحد لأخي مالك ابن أخي طوب اسمه أبياثار، وهرب إلى داود. وأخبر أبياثار داود بأن شاول قد قتل كهنة الرب. فقال داود لأبياثار: علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الأدومي هناك أنه يخبر شاول، أنا سببت لجميع أنفسي بيت أبيك، أقم معي لا تخف، لأن الذي يطلب نفسي يطلب نفسك، ولكنك عندي محفوظ.